Ah! الإدارة لابد السبب جديدة صحاب لا إقراب الله الذي لا عليك. ثم الى ركن فقيد الراحل اللهم تغمد ابواب رحمتك وجاءت الارض عن جنبين انت يا رب ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لفضيلة القارئ الدكتور منصور جمع منصور القارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي ولفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحميد سوده القارئ الفقيه بن عادل فضيلة القارئ عبد العزيز العرامه فضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط الباشا القارئ اتحاد الاذاعه والقناه والوكيل السنوات وعن وكيل الاسماعيليه والقارئ الشيخ حسين عبد الكريم محمد.